بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم. اللهم ربنا وافتح علينا فتوح العارفين، وفقنا توفيق الصالحين، واجعلنا يا مولانا عندك من السعداء المقبولين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به: فإن وقع فيها خرء الحمام أو العصفور لا يفسده، خلاف الشافعي رحمه الله. ما زال الحديث عن أحكام البئر، أحكام البئر إذا وقع فيها نجاسة. قال رحمه الله: فإن وقع فيها، أي في البئر، خرء الحمام أو العصفور، يعني أو خرء العصفور لا يفسده، يعني لا يفسد الماء الموجود في البئر بسبب وقوع خرء الحمام وخرء العصفور فيه، وذلك لطهارته عندنا، خلافا للشافعي رحمه الله. الشافعي قال إنه نجس يفسد. له للشافعي أنه استحال إلى نتن وفساد، فأشبه خرء الدجاج. أراد الإمام الشافعي أو أراد المصنف بهذا الكلام أن الغذاء أنه استحال. ما هو فاعل من هو فاعل استحال؟ استحال فعل، لا بد له من فاعل. فاعل استحال هو الغذاء. تقدير الكلام أن الغذاء الذي تناوله تناوله الحمام أو هذه الحمامة تناولته أو تناوله هذا العصفور، استحال تحول من غذاء إلى نتن وفساد، إلى نتن وفساد. والذي يتحول، من الغذاء نحن نأكله فيتحول داخلنا إلى الغذاء، تحول عفوا من الغذاء، ينتقل يعني من غذاء يتحول إلى شيئين، إلى نوعين: نوع نجس بالاتفاق وهو البول والغائط، لأن هذا الغذاء تحول إلى نتن وفساد وهو نجس بالاتفاق، ونوع آخر يتحول الغذاء إليه، إلى شيء صالح طاهر بالاتفاق، كالحليب أو كاللبن وكالبيض وكالعسل. النوع الأول نجس بالاتفاق، النوع الثاني طاهر. فخرء الحمام وخرء العصفور من النوع الأول، لأنه تحول إلى شيء منتن وشيء فاسد، فأشبه خرء الدجاج. يعني كما أن خرء الدجاج نتن وفاسد ومنتقل من الغذاء إلى شيء منتن، وحكمنا على خرء الدجاج بأنه مفسد، كذلك نحكم على خرء الحمام وخرء العصفور بأنه نجس ومفسد لأنه منتن. هذا ما قرره الإمام الشافعي، أو قرره الشيخ المرغناني عن الإمام الشافعي. لنا دليلنا الآن إجماع المسلمين على اقتناء الحمامات في المساجد مع ورود الأمر بتطهيرها. الله جل وعلا في القرآن عندما خاطب إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام قال لهما: طهرا بيتي، أن طهرا بيتي، أمرهم بتطهير البيت. كذلك ثبت في الحديث عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. فهذا نص على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ونص كذلك على أن الله تبارك وتعالى في القرآن أمر بتطهير المساجد من النجاسات. على الرغم من ذلك تقتنى الحمامات في المساجد، فدل إذن عندنا صار أمران: اقتناء الحمامات في المساجد، وهذا بالإجماع جائز في المساجد. الشيء الثاني: الأمر بتطهير المساجد. فلو كان خرق الحمام وخرق العصفور نجسا، فكيف تربى بالمساجد؟ فصار في عندنا إيش تعارض. لذلك عندنا حكم الفقهاء على أن خرق الحمام والعصفور طاهر، وبالتالي إذا وقع في البئر لا ينجسها. قال: ولنا إجماع المسلمين على اقتناء الحمامات في المساجد مع ورود الأمر بتطهيرها، تطهير المساجد. قال: واستحالته استحالة الغذاء، هيرد الآن على الإمام الشافعي، واستحالته لا إلى نتن، لا إلى نتن رائحة، لا إلى نتن رائحة. يعني كأنه يقول، يرد على الشافعي فيقول له: موجب التنجيس، سبب التنجيس هو النتن والفساد، والنتن هنا في خرق الحمام غير موجود، يعني الذي يشم رائحة خرق الحمام لا يجد فيه رائحة منتنة. قال: النتن هنا في خرق الحمام غير موجود. وسبب التنجيس، سبب التنجيس النتن والفساد، فانتفى جزء من أجزاء، أو سبب من أسباب التنجيس، أو جزء من سبب التنجيس. التنجيس له سبب واحد هو النتن والفساد، فإذا انتفى جزء من سبب التنجيس انتفى الكل، لأن انتفاء الجزء دليل على انتفاء الكل. واضح الكلام شيخنا؟ قال: واستحالته لا إلى نتن رائحة، فأشبه الحمأة، يعني أشبه خرق الحمام، خرق العصفور الحمأة. ما هي الحمأة؟ الحمأة هي الطين الأسود الموجود في قعر البئر. نعم، هل الطين الأسود الموجود في قعر البئر، نعم، هو غالبا له رائحة منتنة، له رائحة منتنة، ففيه جزء من أجزاء، جزء من سبب التنجيس وهو النتن، ولكن تكملة سبب التنجيس وهو الفساد غير موجود. وبالإجماع الحمأة الطين الأسود المنتن الرائحة الموجود في قعر البئر ليس نجسا. لما حكمنا على الحمأة بأنها غير نجسة؟ قال: لأنه انتفى منها جزء من سبب التنجيس الذي هو الفساد، ووجد جزء من سبب التنجيس الذي هو نتن الرائحة. ولكن لما علمنا بأن انتفاء الجزء يستلزم انتفاء الكل، فقلنا بأن الحمأة الموجودة في قعر البئر غير نجسة لأنها منتنة فقط وغير فاسدة. وكذلك خرق الحمام وخرق العصفور، نعم، هو منتن غير، عفوا، غير فاسد، ولكنه غير منتن، فوجد فيه جزء من أجزاء أو جزء سبب التنجيس، فانتفاء الجزء يستلزم انتفاء الكل. والله تعالى أعلم. إذن الآن نرد على الشافعية، أو يرد الشيخ المغني رحمه الله على الشافعي فيقول: واستحالته استحالة الغذاء لا إلى نتن رائحة. قال: فأشبه الحمأة. قال: فإن بالت فيها شاة، يعني فإن بالت في البئر شاة طبعا، أو نحوها، نحو الشاة في الحجم مما يؤكل لحمه، فإن بالت فيها شاة نزح الماء كله عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمه الله. وقال الإمام محمد رحمه الله لا ينزح إلا إذا غلب على الماء. قال الإمام محمد لا ينزح ماء البئر إلا إذا غلب البول، بول الشاة أو بول ما يقاربها مما يؤكل لحمه، إلا إذا غلب على الماء، بمعنى أنه ظهر لون البول أو ظهر طعمه أو ظهر رائحته، فيخرج من أن يكون طهورا، فيخرج من أن يكون طهورا، يعني أراد الإمام محمد أنه يبقى طاهرا ولكنه ليس مطهرا، بمعنى أنه يعني يزيل نجسا ولكنه لا يرفع خبثا. وذلك أن الإمام محمد رحمه الله يقول بأن بول المأكول طاهر. إذا الفرق عند بين الإمام محمد وبين أبي حنيفة وأبي يوسف أن أبا حنيفة وأبا يوسف قالوا البول قليل، قليل البول ولو قطرة من بول المأكول ينجس البئرة فتنزح البئر لأنها نجسة. أما الإمام محمد قال البول وإن كان كثيرا في البئر فإنه لا ينجسها ولكن تنزح البئر. لما تنزح؟ قال ينزح إذا غلب على غلب بول المأكول، بول المأكول غلب على الماء تنزح البئر. ليه؟ قال لأن البئر خرجت عن كونها مطهرة مع بقائها طاهرة. فلما ننزحها إذن؟ قال ننزحها كي تعود البئر مطهرة. فنخشى أن يأتي إنسان ف يريد أن يتوضأ منها أو أن يغتسل منها، فلا يكون هذا الماء الموجود في البئر رافعا للحدث. قال وأصله، يعني أصل الحكم في هذه المسألة أن بول ما يؤكل لحمه طاهر عنده، يعني طاهر عند الإمام محمد رحمه الله. ومعنى أنه طاهر كما هو معلوم إن وقع في الماء القليل لا ينجسه ويجوز الوضوء به، إلا أن يغلب هذا البول على هذا الماء بأن يظهر لونه أو طعمه أو ريحه فيخرج هذا الماء عن طهوريته. هذا أصل الإمام محمد. قال نجس عندهما بول المأكول، نجس عند أبي حنيفة والإمام أبو يوسف، فترتب على كونه نجسا أنه إن وقع منه قطرة من الماء، قطرة في الماء نجسته. نعم. والكثير الفاحش منه، لو أن أصاب إنسان ثوبه، فأصاب ثوبه بول مأكول وتجاوز بلغ ربع الثوب أو تجاوز ربع الثوب فإنه يمنع صحة الصلاة عند أبي حنيفة والإمام أبي يوسف. أما الإمام محمد لا ضير في ذلك، بول المأكول طاهر. الآن ما هو دليل الإمام محمد؟ كيف ذهب الإمام محمد إلى طهارة بول المأكول؟ قال له الإمام محمد يعني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أمر العرنيين بشرب أبوال الإبل وألبانها. إذن الحديث كما هو معلوم ثابت، أخرجه الأئمة الستة، أخرجه الأئمة الستة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن أناسا من عرينة اجتووا المدينة. إيش يعني اجتووا المدينة؟ يعني لم توافقهم جو المدينة، هواء المدينة لم يوافقهم. قال فاصفرت ألوانهم وانتفخت بطونهم، أصيبوا بمرض بسبب جو المدينة لم يناسبهم جو المدينة. قال فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها. هنا الشاهد أن يشربوا من ألبانها وأبوالها، فلولا أن بول الإبل طاهرة لما أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما أمرهم أن يشربوها، لأنها لو كانت نجسة لم يأمرهم بشربها، لأن شرب النجس حرام، وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن الله تعالى لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. إذن هذا استدلال الإمام الشافعي، عفوا استدلال الإمام محمد رحمه الله تعالى في على أن بول الإبل طاهر، وقاس عليه، فقاس عليه الإمام محمد كل مأكول اللحم، فقال كل ما هو مأكول اللحم حكمه حكم الإبل فيكون بوله طاهرا. ولهما قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. هذا الحديث رواه يعني عدد يعني الكثير من الصحابة، يعني أظن رواه أنس وأبو هريرة وغيرهما، رواه عدد من الصحابة. نعم. الله. إذا استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. قال: من غير فصل. إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، هكذا أطلقه من غير فصل. يعني قوله من غير فصل أراد أن يبين وجه الاستدلال بهذا الحديث، وهو أنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أمر بالاستنزاه من البول من غير تفريق بين بول مأكول وبول غير المأكول، بل أمر بالاستنزاه عن البول من البول عموما. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم واستنزهوا أو استنزهوا أمر، والأمر للوجوب. إذن هذا إيش دليل أبي حنيفة والإمام أبي يوسف على نجاسة البول المأكول، نجاسة البول المأكول لحمه. ثم ذكر بعد ذلك دليلا عقليا، بعد أن ذكر دليلا نقليا ذكر دليلا عقليا لأبي حنيفة وأبي يوسف. قال: ولأنه يستحيل إلى نتن وفساد. يعني ولأنه، لأن بول ما يؤكل لحمه يستحيل ينقلب ويتحول إلى نتن وفساد. طبعا مر معنا أن الاستحالة إلى نتن وفساد هو عين النجاسة، فصار إذن بول المأكول فصار كبول ما لا يؤكل لحمه. ليه؟ لوجود علة التنجيس وهي الانقلاب والاستحالة إلى نتن وفساد. بعد ذلك أجاب عن الحديث الذي استدل به الإمام محمد فقال: وتأويل ما روي أنه عليه الصلاة والسلام، وتأويل ما روي أو ما روى، نستطيع أن نقول ما روي ونستطيع أن نقول ما روى، يعني الإمام محمد، أنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عرف شفاءهم، شفاء بني عرينة، شفاءهم فيه في بول الإبل وحيا. وهذا الأمر لا يوجد مثله لا في زمان أبي حنيفة ولا في زماننا. يعني كيف نعلم أن بول الإبل فيه شفاء لفلان أو غيره؟ لا يعلم ذلك، وبالتالي لا يحل شربه، فيكون يعني كأنه هو خاص، هذه حادثة خاصة نعم لأولئك القوم، والنبي عليه الصلاة والسلام عرف ذلك عن طريق الوحي فلا يقاس عليها غيره. ثم عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى: لا يحل شربه للتداوي ولا لغيره. يعني بول الإبل لا يحل أن يشرب لا للتداوي ولا لغيره، لأنه لا يتيقن للشفاء فيه، فلا يعرض عن الحرمة، يعني عن الحرمة الثابتة بقوله عليه الصلاة والسلام استنزهوا من البول. وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى قال يحل للتداوي للقصة، يعني أبي يوسف قال يحل شرب بول الإبل للتداوي. ما هو الدليل؟ دليله القصة الثابتة في الكتب الستة، يعني قصة العرنيين. وعند محمد رحمه الله يحل للتداوي وغيره لطهارته عندهم، يعني يحل شربه عند الإمام محمد شرب بول الإبل للتداوي وغيره. إيش يعني لغيره؟ كإنسان عطش مثلا وعنده ناقة له أن يشرب، يعني عنده ماء وعنده بول إبل، وهذا الماء يحتاجه للوضوء، وبول الإبل يشرب بول الإبل، نعم ما في مشكلة عند الإمام محمد. نعم إذا عند محمد يحل شربه للتداوي وغيره لطهارته عنده. نعم اللهم صل على سيدنا رسول الله. ثاني بس عندي شغلة هون. طبعاً وإن ماتت، واضح الكلام شيخنا؟ قال وإن ماتت فيها فأرة أو عصفورة أو صعوة أو سودانية أو سام أبرص، إن مات فيها في البئر فأرة أو عصفورة أو صعوة، الصعوة هي عصفورة صغيرة حمراء الرأس، أو سودانية، السودانية كذلك كما قال في تعريفها طويرية تصغير طائر، طويرية طويلة الذنب على قدر قبضة، حجم القبضة، أو سام أبرص، عندنا في الشام يقولون عنه أبو بريس، عندكم في مصر ماذا يقولون عنه؟ مو معروف أبو بريس؟ سام أبرص، هذا في اللي يعيش في البيوت لونه قريب إلى لون التراب، صغير هكذا شكله، شكله هو صغير بمقدار تقريبا 10 سنتي 15 سنتي، يشبه التمساح شكله، بس سموه البرص، أنتوا عندكم سموه البرص، عندنا في الشام يسمى أبو بريس، وبالكتب الفقه يسموه سام أبرص. إذن وإن ماتت فيها فأرة أو عصفورة أو صعوة أو سودانية أو سام أبرص نزح منها من البئر ما بين 20 دلوا إلى 30 بحسب كبر الدلو وصغرها. تمام، يعني النزح يكون، النزح إنما يكون معتبرا إذا كان بعد إخراج الفأرة، يعني بعد إخراج الفأرة، أو نقول بعد إخراج الواقع فيها، لأنه قد يكون الواقع في البئر ليس فأرة، قد يكون قطعة فيها قطعة قماش فيها دم مثلا أو عصفور أو آخره، أي شيء بعد إخراج الواقع المنجس فيها نخرجه منها. لحديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال في الفأرة إذا ماتت في البئر وأخرجت من ساعتها نزح منها 20 دلوا، والعصفورة ونحوها تعادل الفأرة في الجثة في الحجم فأخذت حكمها، يعني يجب في العصفورة والصعوة والسودانية نزح 20 دلوا أيضا. قال والعشرون بطريق الإيجاب والثلاثون بطريق الاستحباب، قال من 20 يعني إلى كما قال ما بين 20 دلوا إلى 30، فالعشرون لا يطهر البئر 19 دلوا، لا بد من 20 دلو، فيستحب له أن يتمها إلى 30. قال فإن ماتت فيها حمامة أو نحمها، الحمامة أكبر من عصفورة وأكبر من السودانية وأكبر من الصعوة، فإن مات فيها حمامة أو نحوها كالدجاجة والسنور القطة يعني نزح منها من البئر ما بين 40 دلوا إلى 60، وفي الجامع الصغير 40 أو 50. وهو الأظهر، يعني ما ذكره في الجامع الصغير هو الأظهر. ما هو السبب؟ لما كان المذكور في الجامع الصغير هو الأظهر؟ قال كان المذكور في الجامع الصغير هو الأظهر، قال لأن الجامع الصغير آخر المصنفات التي صنفها الإمام محمد، وعليه يكون القول المذكور فيه إذا تعارض مع قول مذكور في كتب السابقة للإمام محمد يكون المذكور في الجامع الصغير هو المرجوع إليه، والمذكور في غيره المرجوع أو المرجوع عنه. الله تعالى أعلم. الله. قال فإن ماتت فيها حمامة أو نحمها كالدجاجة والسنور نزح منها ما بين 40 دلوا إلى 60، وفي الجامع الصغير 40 أو 50، وهو الأظهر. لما روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال في الدجاجة إذا ماتت في البئر نزح منها 40 دلوا. وهذا لبيان الإيجاب، 40 دلو إذن على سبيل الإيجاب، والخمسون بطريق الاستحباب. ثم المعتبر في كل بئر دلوها الذي يستقى به منها. أيوة، يعني كل بئر نستعمل لما قلنا 20 دلو، هذا الدلو الذي في هذا البئر كم فيه؟ مثلا فيه نصف صاع، نستعمل 20 دلوا، يجب علينا أن نخرج 10 أصوع. هنا هذا الدلو الذي يستعمل في هذا البئر في حجم 2 صاع، إذا يجب علينا أن نخرج 40 صاعا. إذا المعتبر في كل بئر دلوها الذي يستقى به منها. وقيل دلو يسع فيها صاعا، دلو يسع فيها صاعا، وهذا القول هو رواية عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله. والصاع كما هو معلوم تقريبا، يعني تقريبا 2.5 كيلوغرام، 2.5 كيلوغرام، يعني أقل بقليل أو أكثر بكثير حسب تقدير الفقهاء، ولكن الحد الجامع الوسط يعني هو 2.5 كيلوغرام تقدير الصاع. الآن ذكر مسألة حلوة، وهي ولو نزح منها من البئر بدلو عظيم مرة مقدار 20 دلوا جاز لحصول المقصود. يعني أتى بدلو كبير جميل مثلا يتسع لعشرين دلو، أخرج أدخله في البئر ثم أخرجه مرة واحدة، أو شغل مثلا مضخة وبدأ تضخ هذا الماء، يعني 20 دلو يحتاج لإخراجهم بالدلو مثلا ساعة، ولكن بطريق المضخة أخرجناه بدقيقة، يصح حصل المقصود. قال وإن ماتت فيها شاة في البئر، ماتت شاة أو كلب أو آدمي، نزح جميع ما فيها من الماء، نزح جميع ما فيها من الماء. قال أن ابن عباس وابن الزبير الله رضي الله عنهما أفتيا بنزح الماء كله حين مات زنجي في بئر زمزم. واضح الكلام. لكن هنا عندنا مسألة، قال إن مات فيها شاة أو كلب، هل إذا وقعت شاة أو نحمها مما هو مأكول اللحم، بقرة أو ناقة أي شيء مأكول اللحم، وقع في بئر ولم يكن على بدنه نجاسة ظاهرة وخرج الماء على حاله طهور مطلق، ما في أي ضرر، ما في مشكلة. ولكن هنا قال إن ماتت فيها شاة أو كلب فهل حكم الكلب إذا وقع في الماء وخرج حيا كحكم ولم يكن على بدنه نجاسة كحكم المأكول اللحم إذا وقع في الماء وخرج حيا ولم يكن على بدنه نجاسة؟ قال نعم. لذلك قيد بموت الكلب، لأن الكلب عندنا سيأتي هذا الحديث مفصلا غير نجس العين. ولا مرة معنا في الدرس الماضي، مرة معنا الدرس السابق، مرة معنا الدرس السابق. فالكلب عندنا غير نجس العين، هذا كما مر أن على الصحيح المعتمد. فإذا وقع الكلب في البئر وخرج حيا ولم يصل فمه إلى الماء ولم يكن على بدنه نجاسة لا ينجس الماء. لذلك قال الشيخ الشرنبولالي عبارة هنا، قال: وإذا وصل لعاب الواقع في الماء إلى الماء، وقع حيوان إلى الماء وخرج حيا هذا الحيوان ولم يكن على بدنه نجاسة، ولكن لعاب هذا الحيوان وصل إلى الماء، ما حكم هذا الماء؟ أخذ الماء حكم هذا اللعاب. فإن كان لعابه طاهرا كان الماء طاهرا، وإن كان لعابه نجسا كان الماء نجسا، وإن كان لعابه مشكوك في طهوريته كان كاللعابه البغل والحمار، وسيأتي معنا. قال في سيأتي معنا في إحكام الأسرار. إذن وإن مات فيها أنهينا المسألة، صارت واضحة أظن الآن، ننتقل للمسألة التي بعدها. فإن انتفخ الحيوان فيها، يعني وجدنا في هذه البئر حيوانا ميتا منتفخا أو تفسخا، إما منتفخ أو متفسخ، لأن الانتفاخ والتفسخ دليل على طول العهد من في الموت، إنه صار له فترة طويلة قد مات. فإن انتفخ الحيوان فيها وتفسخ نزح جميع البئر، جميع ما فيها عفوا، جميع ونزح جميع ما فيها، صغر الحيوان أو كبر. قال: لانتشار البلة في أجزاء الماء، لانتشار البلة في أجزاء الماء. وسبب ذلك أنه عند الانتفاخ، عند انتفاخ الحيوان عفوا، انتشار البلة في أجزاء الماء، هذه عبارة المرجناني، انتشار البلة في أجزاء الماء. سبب في ذلك أنه عند الانتفاخ وعند التفسخ ينفصل من هذا الحيوان بلة نجسة، هذه البلة النجسة كان حكمها كحكم القطرة من الدم أو كحكم القطرة من الخمر إذا وقعت في الماء فإنها تنجس البئر كله. لذلك قال: نزح جميع ما في البئر. إذا وجدنا هذا الحيوان في البئر منتفخا أو متفسخا، قالوا: إن كانت البئر معينا، أيوة الآن لما حب يحكي الشيخ قال: إن كانت البئر معينا، يعني إيش يعني معينا؟ يعني ينبع الماء من أسفلها بحيث لا يمكن نزحها. وإن كانت البئر معينا لا يمكن نزحه، إيش يعني معينا؟ كلما أخرجنا دلوا، كلما نزح من أعلاها دلو نبع من أسفلها دلو آخر. كأن الآن أشار الشيخ ذا العبارة أنه كان يتحدث في الأحكام السابقة عن البئر الصغيرة، فلما قال ينزع 20 إلى 30 أو 40 إلى 50 40 إلى 60، هذه كلها في أحكام البئر الصغيرة. أما الآن البئر الكبيرة التي فيها مياه كثيرة، مياه معينة لا يمكن أن تنزح، وإن كانت البئر معينة لا يمكن نزحها، ما الحكم؟ أخرج مقدار ما كان فيها من الماء، أخرجوا مقدار ما كان فيها من الماء، يعني وقت النزح. الآن أردنا أن ننزح الماء منها، كم فيها من الماء؟ كم فيها من الماء؟ فيها مثلا 200 دلو، فيها 300 دلو، فيها 400 دلو. طبعا هنا لابد أن نسأل أهل الخبرة، أو هو الأصل صاحب البئر يعرف كم تحتوي البئر من الماء. طيب كيف أعرف أن الآن، كيف أعرف أو كيف أعرف مقدار الماء الموجود في هذه البئر؟ لذلك طريقتان لمعرفته، قال وطريق معرفته، يعني طريق معرفة مقدار الماء الموجود في البئر عندنا طريقتان. الطريقة الأولى أن تحفر حفرة مثل موضع الماء، مثل موضع الماء من البئر. يعني مثلا إنسان يقول لصاحب البئر في هذا البئر 3 أمتار من الماء، 4 أمتار من الماء، ماذا نفعل؟ نحفر حفرة إلى جانب البئر تساوي الحفرة تساوي المكان الذي يجتمع فيه الماء من البئر. قال أن تحفر حفرة مثل موضع الماء من البئر، ويصب فيها في هذه الحفرة ما ينزح منها من البئر إلى أن تمتلئ هذه الحفرة. طيب الأمر الثاني، الطريقة الثانية لمعرفة مقدار الماء، أن ترسل فيها في البئر قصبة خشبة أو عصا قصبة، ويجعل لمبلغ الماء على ما ندخل قصبة هكذا، وإلى أن تصل القصبة إلى قعر البئر، وبعد ذلك نخرج القصبة فنجد الماء إلى أين وصل؟ وصل مثلا إلى نصفها، إلى ربعها، إلى ثلثها، ثم ينزح منها 10 دلاء مثلا، ثم تعاد القصبة فينظر كم انتقص، كم انتقص؟ انتقص مثلا 5 سنتي، انتقص 5 سنتي. أول شيء مثلا طول العصا مثلا قد يكون مثلا 100 سنتي على فرض، فلما أدخلناها أو 10 أمتار، طول القصبة 10 أمتار، فلما أدخلناها في البئر وجدنا أنه 3 أمتار، وضعت علامة الماء إلى 3 أمتار، فأخرجنا 10 دلاء فإذا به، ثم أنزلنا القصر المرة الثانية فإذا مستوى الماء قد انتقص 10 سنتي، فعرفنا أن كل 10 دلاء يقابلها 10 سنتي من هذه القصبة. وقلنا بأن القصبة في الأصل وصل الماء إلى 3 أمتار، فإذا نقدر من هذه 3 أمتار كل 10 سنتي، كل 10 سنتي يعني كل سنتي بدلو، كل 10 سنتي بعشرة دلاء، ونحسب نجري عملية حساب إنه 3 أمتار، 3 أمتار كل سنتي بدلو، المتر 100 سنتي، 3 أمتار يعني 300 دلو، فإذا نخرج بعد ذلك 300 دلو. ظن واضح الكلام إن شاء الله. أو ترسل أو عصا أو ترسل معطوف على تحفر، أصلح العبارة، إلى أن تحفر أو ترسل، الله، أو ترسل فيها قصبة ويجعل لمبلغ الماء علامة، ثم ينزح منها 10 دلاء مثلا، ثم تعاد القصبة فينظر كم انتقص، فينزح بكل قدر منها 10 دلاء. وهذان عن أبي يوسف رحمه الله، يعني هذان الطريقان مرويان عن الإمام أبي يوسف. قال عن الإمام محمد رحمه الله نزح 200 دلو إلى 300، يعني إن كانت البئر معينا، إن كانت البئر معينا، الله، ماذا نفعل؟ قال إمام محمد نزح 200 دلو إلى 300، فكأنه بنى قوله على ما شاهده في بلده هنا، فكأنه بنى قوله على ما شاهده في بلده هنا. هذا قال الشيخ الغنيمي في اللباب، نعم، أن قول الإمام محمد رحمه الله هو المختار والأيسر، هو المختار والأيسر كما في الاختيار. وقال كان المشايخ، كأن المشايخ إنما اختاروا قول الإمام محمد رحمه الله لانضباطه، لانضباطه كالعشر تيسيرا للمكلف، تيسيرا على المكلفين. إذن نص الشيخ الغنيمي، نص الشيخ الغنيمي في كتابه اللباب شرح الكتاب على أن المختار للفتوى هو قول الإمام محمد رحمه الله. وعن أبي حنيفة رحمه الله في الجامع الصغير في مثله، إيش في مثله؟ يعني في البئر المعين ينزح حتى يغلبهم الماء، حتى يغلبه الماء، يعني بحيث أنهم يعجزون عن إفراغ البئر. قال ولم يقدر الغلبة بشيء، يعني قال إمام أبي حنيفة حتى يغلبه الماء. طيب يا إمام، يا أبا حنيفة، كيف يغلبنا الماء؟ قال لم يقدر الغلبة بمقدار، كما هو دأبه، يعني كما هو عادة الإمام أبي حنيفة. يعني عادة أبي حنيفة في أمثال هذه المسائل التي لم يرد فيها نص شرعي أن يفوض، أن يفوضها إلى رأي المبتلى، كما مر معنا إذا كنت تذكر في بيات الكتاب عند قوله في البئر الذي وقع فيه البعر أو الروث، قال البعر لا ينجسه إلا أن يستكثره الناظر، أن يستكثر، أن يستكثره الناظر، فجعل المقدار الذي ينجس البئر من البعر هو ما يستكثره الناظر، ففوض الأمر إلى رأي المبتلى. هذا هو، هذه عادة أبي حنيفة. وقيل يؤخذ بقول رجلين لهما بصارة في أمر الماء، لهما بصارة في أمر الماء، يعني خبرة في أمر الماء، ينظرون إلى البئر يقولون لك في هذا البئر 400 دلو، 300 دلو، ونعمل لرأيهم ونخرج 300 دلو، 400 دلو إلى غير ذلك. قال وهذا، هذا القول يعني أن يؤخذ بقول رجلين لهما بصارة في أمر الماء أشبه بالفقه. لما كان أشبه بالفقه؟ أو ماذا يعني أشبه بالفقه؟ أشبه بالفقه يعني هذا القول أشبه بالمعنى المستنبط من الكتاب والسنة. لما كان هو الأشبه بالمعنى المستنبط من كتاب السنة؟ قال لأن الأخذ بقول الغير هو المرجع فيما لم يشتهر من الشرع فيه تقدير. ألم يقل الله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نص الله في هذا في هذا في هذه الآية أمر الله عز وجل أن نرجع إلى قول الغير، إلى قول الغير في المسائل التي لم ينص الشرع على تقدير فيها. إيه نعم. ولكن الشيخ المغناني قال يؤخذ بقول رجلين لهما بصارة، خبرة وعلم في أمر الماء، فشرط البصارة لهما في أمر الماء. لما؟ قال لأن الأحكام إنما تستفاد ممن له علم بها، مما له علم بها. القرآن قال فاسألوا أهل الذكر، أهل العلم، فأنا لابد أن أسأل أهل العلم من كل أمر. نعم. فإذا يؤخذ بقول رجلين لهما بصارة في أمر الماء، قال وهذا أشبه بالفقه، ولكن كما ذكرت قبل قليل المفتى به هو قول الإمام محمد، والله تعالى أعلم. قال وإن وجدوا في البئر فأرة أو غيرها، غير الفأرة مما يفسد الماء وينجسه، ولا يدرى، يعني ولا يعلم ولا غلب على ظنهم متى وقعت ولم تنتفخ ولم تتفسخ، قال أعادوا صلاة يوم وليلة إذا كانوا توضأوا منها، يعني إذا كانوا توضأوا منها عن حدث، إذا كانوا توضأوا منها عن حدث، لا بد من ذكر هذا القيد، عن حدث أعادوا صلاة يوم وليلة، إذا كانوا توضأوا منها يعني عن حدث، وغسلوا كل شيء أصابه ماؤها. قال هذا إيش؟ إن وقع ولم تنتفخ ولم تتفسخ. يعيدوا صلاة يوم وليلة، لما أعادوا صلاة يوم وليلة؟ قال لأن عدم الانتفاخ وعدم التفسخ دليل على قرب العهد الوقوع، ولكن قرب عهد الوقوع هل هو ساعة، ساعتين، ثلاثة؟ كيف نضبطه؟ فضبط بيوم وليلة، لأن اليوم والليلة هي جامعة للأحداث، أقل ما تجمع فيه الأحداث. قالوا إن كانت قد انتفخت أو تفسخت أعادوا صلاة ثلاثة أيام ولياليها، وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله، أعادوا صلاة ثلاثة أيام ولياليها إن انتفخت أو تفسخت. وهذا يعني كل ما تقدم من بداية قوله وإن وجدوا في البئر فأرة أو غيرها إلى قوله ثلاثة أيام ولياليها، هذا عند أبي حنيفة رحمه الله. أما الصاحبان فكان لهما رأي آخر، قال ليس عليهم إعادة شيء حتى يتحققوا متى وقعت، يعني لا فرق بين المتفسخ والمنتفخ ولا بين غير المنتفخ وغير المتفسخ. وجد في البئر حمامة أو ميتة، نعم، فيحكم بتنجيس الماء من وقت الوقوع، هكذا عند الصاحبين، يحكم بنجاسة الماء من وقت العلم بالوقوع. قال لأن اليقين لا يزول بالشك. إيش يعني اليقين هنا في هذه المسألة لا يزول بالشك؟ الله، الماء الموجود في البئر أو في الإناء أو في الخزان، الماء كان طاهرا بيقين، طاهرا بيقين، بيقين مبتلى يعني كان طاهرا، ثم بعد ذلك وقع الشك عنده في نجاسته فيما مضى، فلما رأى الميت في هذا الإناء أو في هذا الخزان أو في هذا البئر، الآن وقع شك متى وقعت، هل بالأمس أو من ساعة أو من يومين أو من ثلاثة، وقع شك عنده، فاليقين عنده أن الماء كان طاهرا، ثم حصل عنده شك في تنجيس الماء في زمان في وقت تنجيس الماء، فاليقين لا يزول بالشك، فلا يحكم بالنجاسة إلا زمان التيقن بوقوع النجاسة، لأن اليقين لا يزول إلا بيقين مثله. طبعا هذا هو القياس، قول الصاحبين هو القياس. قال الصاحبان وصار يعني وقوع وجود الميتة في البئر مع عدم العلم بزمان وقوعها، صار حكم هذا الماء صار كمن رأى في ثوبه نجاسة ولا يدري متى أصابته، فإنه لا يلزمه إعادة شيء من الصلوات عند الصاحبين، لا يلزمه، يعني قاسوا مسألة على مسألة، قاسوا مسألة عندهم، مسألة الأول إنسان وجد على ثوبه نجاسة ولا يدري متى أصابت هذه النجاسة ثوبه، هل يعيد سائر الصلوات؟ قال لا يعيد، لا يلزمه أن يعيد شيئا من الصلوات. كذلك إنسان وجد ميتة في هذا البئر، هل يلزمه أن يعيد الصلوات السابقة التي توضأ لها من هذا البئر؟ قال لا، قاسوا مسألة النجاسة الميتة التي وجدوها في البئر ولم يعلم وقت وقوعها على مسألة الثوب الذي وجد فيه نجاسة ولم يعلم متى أصابت هذه النجاسة هذا الثوب. هذا دليل الصاحبين. قال لأبي حنيفة رحمه الله أن للموت سببا ظاهرا وهو الوقوع في الماء، هذا سبب ظاهر، فيحال عليه، فيحال عليه. أيوة، لأن قاعدة كل ما له سبب ظاهر يحال عليه، يحال على هذا السبب الظاهر. وضرب أبو حنيفة مثالا قال كمن جرح إنسانا بسكين بشيء حاد، فلم يزل هذا الإنسان المجروح صاحب فراش مطروحا في فراشه حتى مات، قال يحال بموته على الجراحة، لأن الجراحة هي السبب الظاهر لموته، وإن كان عند احتمال أن يكون الموت بغير الجرح، وإن كان عندنا احتمال أن يكون الموت بغير الجرح. نعم، قال لأن الموهوم في مقابلة المحقق غير معتبر. هل المحقق عندنا أن الموت حصل بالجراحة، والموهوم أن الموت حصل بشيء آخر. كذلك المحقق عندنا أن موت هذه الميتة حصل بالغرق في هذا الماء، والموهوم أن الموت حصل بشيء آخر، ثم جاء من ألقى هذه النجاة في هذا الماء. قال لأبي حنيفة رحمه الله أن للموت سببا ظاهرا وهو الوقوع في الماء، فيحال عليه، يعني يحال على السبب، يحال الموت على السبب، يعني يرجع الموت إلى السبب الظاهر وهو الوقوع في الماء. إلا أن الانتفاخ والتفسخ دليل التقادم العهد، يقدر بثلاثة أيام. هنا وعدم الانتفاخ والتفسخ دليل قرب العهد، فقدرناه بيوم وليلة. ليه قدرناه بيوم وليلة؟ قال لأن ما دون ذلك، ما دون يوم والليلة، ساعات لا يمكن ضبطها. طيب لما قدر التقادم بالثلاث؟ هل عرفنا قد الله قدر قرب العهد بيوم وليلة، لأن ما دون ذلك، ما دون اليوم والليلة، ساعات لا يمكن ضبطها، فضبطنا الأمر كله بيوم وليلة. طب لما قدرنا الانتفاخ والتفسخ، أو قدرنا التقادم بثلاث أيام؟ قال لأن أدنى حد التقادم في ذلك ثلاثة أيام. قال ألا يرى أن من دفن بلا صلاة، لو أننا دفننا ميتا بدون صلاة، قال الفقهاء يصلى على قبره إلى ثلاثة أيام ولا يصلى عليه بعد ذلك. ليه؟ قال لأنه يتفسخ في هذه المدة، فقدرنا التقادم، فقدرنا يعني أن الميتة متى تتفسخ، متى تنتفخ؟ بعد ثلاثة أيام. فالتقادم يبدأ من الثلاثة، فأدنى حد للتقادم ثلاثة أيام، أما أكثره لحد من أكثره فقدرنا بأقل حد للتقادم وهو ثلاثة أيام، بدليل أننا إذا دفن ميت بدون صلاة لا نصلي عليه بعد ثلاثة أيام، لأنه يكون قد تفسخ. الله. طبعا اختلف التصحيح في هذه المسألة، ولكن الذي رجحه الأكثر أن قول الصاحبين هو القياس، وذكرنا ذلك، وأن قول الإمام هو الاستحسان، قول الإمام هو الاستحسان. والاستحسان هو الأحوط في باب العبادات، نص على ذلك الشيخ الكاساني في كتابه بدائع الصنائع. قال قولهما قياس، وقول أبي حنيفة استحسان، وهو الأحوط في العبادات. إذا المفتى به وقول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. قال وأما مسألة النجاسة، هنا أراد الآن الشيخ أن يرد، أن يجيب. لو قلنا أن الصاحبين قاسا مسألة البئر على مسألة من رأى في ثوبه نجاسة لا يدري متى أصابته، فأجاب الآن على هذا القياس. قال وأما مسألة النجاسة فقد قال المعلى هو تلميذ الإمام محمد وتلميذ الإمام أبي يوسف، تلميذ الصاحبين. فقد قال المعلى هي على الخلاف، يعني المسألة التي قاسوا عليها مسألة الثوب هي على الخلاف، يعني نفسها مختلف فيها بين أبي حنيفة وصاحبين، فيقدر بالثلاث في اليابس، يعني إذا كانت النجاسة يابسة على الثوب تقدر بثلاثة أيام لأن اليبس دليل على تقادم العهد، وبيوم وليلة في الطري، يعني إذا كانت النجاسة طرية تقدر بيوم وليلة، هذا عند أبي حنيفة رحمه الله. إذن قياسهم لا يلزمنا قياسهم، أما لو كانت المسألة متفق عليها بين أبي حنيفة وبين الصاحبين صار يكون قياسهم ملزما لأبي حنيفة رحمه الله. ولكن مسألة الثوب التي قاسوا عليها مسألة البئر هي بالأصل مختلف فيها بينهم وبين أبي حنيفة، فهذا القياس لا يلزم أبا حنيفة. قال بعد ذلك المعلى ولو سلم، يعني الأمر لو، يعني ولو سلمنا الأمر كما قلتم، لو سلمنا أن مسألة البئر، لو سلمنا أن المسألة متفق عليها، مسألة الثوب متفق عليها بين أبي حنيفة وبين الصاحبين متفق عليها، لو سلمنا هذا من باب التنزل، ولو سلم، ولكن عند التدقيق نجد أن بين الثوب والبئر فرق، هناك فرق، فهو مع وجود الفارق لا يصح القياس، قياس مع الفارق وهو لا يصح، كيف هذا؟ يقول الشيخ قال ولو سلم فالثوب لمرأى عينه، يعني لو أصابت نجاسة الثوب قبل هذه الصلاة أو قبل ساعة أو ساعتين لعلم بها لأنه يراه على مرأى من عينه الثوب. أما البئر قال والبئر غائبة عن مصره فيستنقان، فثمة فرق بين الثوب والبئر، فيفترقان، يعني يفترق حكم الثوب عن حكم البئر، وبناء على هذا نقول هذا قياس مع الفارق وهو لا يصح. ثم قال فصل في الأسآر وغيرها، نقف عند فصل، عند فصل الأسآر. والحمد لله رب العالمين، ربنا تقبل منا، عافنا واعف عنا بأسرار فضلك.